بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. فإن سهى المؤتم يعني في صلاته التي هو مقتد بها في مع إمامه، قال لم يلزم الإمام ولا المؤتم. المراد بالمؤتم هنا معلوم لديكم الساهي في الصلاة، الساهي في الصلاة. السجود لم يلزم الإمام ولا المؤتم ولا غيرهما كذلك، ولا غير الإمام والمؤتم. فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، لأنه أي المؤتم المقتدي الساهي لو سجد لوحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا. يعني لو سجد الإمام لسهو المقتدي لانقلب الإمام تابعا، وهو خلاف الموضوع. الموضوع أن يكون الإمام، أن يكون المقتدي هو التابع والإمام هو المتبوع. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن صلاة الإمام ليست مبنية على صلاة المأموم فسادا ولا نقصانا، وعليه لا يجب نقصان، إن صح التعبير، لا يجب نقصان في صلاة الإمام بسبب نقصان حاصل في صلاة المأموم المقتدي. فإذا لم يجب على الإمام، فإذا لم يجب السجود، سجود السهو على الإمام، لم يجب على المأموم، لم يجب على المأموم. الله. لأنه لو وجب السجود على المقتدي، على المؤتم الساهي، عندنا صورتان: إما أن يسجد لوحده وهو لا يصح ولا يجوز، لأن فيه مخالفة للإمام، مخالفة صريحة واضحة للإمام فلا يصح. وإما لأن معلوم لديكم المخالفة، مخالفة المقتد للإمام يخالفه فيما هو من تمام أحكام الصلاة، فيما هو من تمام الصلاة، فيما هو من يخالفه فيما فيه إتمام الفرض، فيما فيه إتمام الفرض. حالة واحدة يجوز للمقتدي أن يخالف فيه إمامه، وكل ما ليس فيه إتمام للفرض لا يجوز للمقتدي أن يخالف فيه إمامه. فهنا لما انتهى المقتدي، فإن وجب على المقتدي سجود السهو إما أن يسجد لوحده وهذا لا يصح لأن فيه مخالفة لإمامه فيما ليس من إتمام الفرض، وإما أن يسجد الإمام مع المأموم، وهذا كما قلنا قبل قليل ممتنع لأنه خلاف الموضوع. ثم قال شيخنا وإمامنا الإمام المرغناني رحمه الله: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر. من سهى عن القعدة الأولى سواء كان يصلي فرضا ثلاثيا المغرب، أو يصلي فرضا رباعيا كالظهر والعصر والعشاء. خليك ما يهم، إياك تفهم الموضوع من أوله لآخره، لا تشردوا بالأذهان، انتبهوا عليهم. ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب، وهو إلى القعود أقرب، سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم قام مباشرة إلى القيام، ولكنه الآن تذكر أنه ترك القعدة وهو إلى القعود أقرب. ماذا فعل؟ قال عاد يعني للقعود وقعد وتشهد. ليه؟ قال لأن ما يطلب من الشيء يأخذ حكمه. لما كان قيامه إلى القعود أقرب كان بهذا القيام حكم القعود ولا شيء عليه، يقرأ التشهد ثم يقوم للثالثة. ثم قيل يسجد للسهو للتأخير، يعني هذا الذي عاد إلى القعود وهو إلى القعود أقرب. قال بعض الفقهاء أنه يسجد للسهو. ليه؟ قال لتأخير واجب القعود عن وقته. ما معنى نحن في درس سابق إذا تكلمنا عما يوجب سجود السهو؟ أنه من موجبات سجود السهو تأخير الواجبات عن أوقاتها والأركان عن أوقاتها. فقيل أنه يسجد للسهو، يسجد للسهو هنا ليه؟ قلنا لأنه أخر واجب القعود عن زمانه. قال والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم. ليه؟ كما قلنا قبل قليل، لأنه لما كان إلى القعود أقرب كان كأن لم يقم، وما قارب الشيء أخذ حكمه. فإذا أخذ حكمه أخذ حكمه من جميع النواحي. فالذي يقرأ التشهد في القعود هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو. لذلك قال الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم. قال ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد، وإن كان إلى القيام أقرب قال لم يعد، لأنه كالقائم معنا كما قلنا ما قارب الشيء أخذ حكمه. هنا الآن كيف نعلم ما هو الضابط في أن يكون إلى القيام أقرب أم إلى القعود أقرب؟ ما هو الضابط؟ كيف نعرف أنا الآن؟ كيف أعرف نفسي أني إلى القيام أقرب أو أني إلى القعود أقرب؟ المنصوص عليه الذي نص عليه الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير أن الأصح، قال الأصح فيه يعني في ضابط، في الضابط الذي أعرف نفسي فيه أني إلى القيام أقرب، الأصح فيه ما ذكره صاحب الكافي، ما ذكره صاحب الكافي من أنه بأن يستوي النصف الأسفل، إن استوى نصفه الأسفل يعني وظهره كان ما زال منحنيا، كان ما زال منحنيا، فإذا استوى نصفه الأسفل كان إلى القيام أقرب، فما لم يستوي نصفه الأسفل كان إلى القعود أقرب. هذا إيش الأصح في بيان أو في ضابط متى يكون إلى القيام أقرب. قال ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد، يعني لم يعد يرجع إلى القعود. ليه؟ قال لأنه كالقائم معنى ويسجد للسهو. طبعا يجب عليه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو. ليه؟ لأنه ترك الواجب، والموجبات سجود السهو ترك الواجب. إذا فإن عاد وهو إلى القيام أقرب ما الحكم؟ صح ولزمه سجود السهو لأنه بذلك يكون قد أخر الواجب عن نفسه. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الحكم لو عاد إلى القعود بعدما استتم قائما، بعد أن قام تذكر فعاد إلى القعود، أو كان إماما يصلي وقف وبعض الناس جهل يصلون خلفه سبحان الله سبحان الله يذكرونه، ومن قطع التسبيح خلفه هو يعلم الحكم فعاد كالمسكتهم رجع فرضهم على فرض، ما الحكم؟ اختلف التصحيح في فساد صلاته. أرجح الأقوال، يعني من العلماء من صحح أن صلاته تفسد، ومنهم من صحح أن صلاته لا تفسد، وأصح التصحيحين أو أرجح التصحيحين هو عدم الفساد. ليه؟ لأن غاية ما في رجوعه إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة، زيادة قيامهم في الصلاة. وإن كان زيادة القيام في الصلاة لا يحل لا يجوز، لكنه لا يخل بصحة الصلاة، لا يخل بصحة الصلاة، لأنه معلوم لديكم المقرر في أذهانكم أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد الصلاة، زيادة ما دون ركعة لا يفسد الصلاة. وقد يقال إن هذا الفعل نقص، أن زيادة القيام نقص في الصلاة، ولكنه للإكمال، فيكون إكمالا، لأن النقص للإكمال إكمال، لأنه لما عاد إلى القعود بعد أن تتم قائما هو لم يعد إلا لإحكام صلاته والإصلاح صلاته. هنا والذي كما قلت قبل قليل أصح التصحيحين هو عدم الفساد، كما نص على ذلك الشيخ في البحث الرائع ونقله عنه وأكده الشيخ الشرنبولاني في مراقي الفلاح، والله تعالى أعلم. قال: وإن سهى عن القعدة الأخيرة، الآن مسألة تختلف، سأل الآن القعود الأخير، سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية في الفجر، من الركعة الثالثة من المغرب، أو في الركعة الرابعة من الفرض الرباعي، سجد السجدة الثانية ثم قام إلى الخامسة دون أن يقعد، وإن سهى عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة، يعني في الصلاة الرباعية، وقام إلى الرابعة في الصلاة الثلاثية، وقام إلى الثالثة يعني في الصلاة الثنائية التي هي الفجر، ما الحكم؟ رجع إلى القعدة ما لم يسجد، رجع إلى القعدة الأخيرة ما لم يسجد، قوله ما لم يسجد، يعني وإن قرأ الفاتحة وإن ركع وإن رفع، لما رفع من الركوع تذكر أنه لن يقعد القعود الأخير وأن هذه الخامسة، فماذا يفعل؟ يعود مباشرة إلى القعود الأخير، إذا رجع إلى القعدة ما لم يسجد. لما؟ قال: لأن فيه، أن في رجوعه إلى القعود إصلاح صلاته، وأمكنه ذلك، يعني أمكنه أن يرجع لإصلاح صلاته، فكان الرجوع لازما في حقه، أمكنه الرجوع لإصلاح صلاته، فكان الرجوع لازما في حقه، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. معنى هذا الكلام أن ما دون الركعة بمحل الرفض، يعني ما دون الركعة ليس بصلاة، ما دون الركعة ليس بصلاة، وكذلك ليس له حكم الصلاة، بدليل لو أنه حلف لا يصلي، قال حلف أنه لا يصلي بين المغرب والعشاء، حلف، فإذا به صلى دون ركعة، صلى أقل من ركعة، قال لا يحلف، فلما قال لأن ما دون الركعة بمحل الرفض، يعني له ولاية الرفض أن يرفضها، أن لا يتمها، أن لا يكملها. لكن هنا عندنا سؤال، أظن ذكرنا هذا الكلام في درس سابق، ذكرناه، أنه إن كانت ما دون الركعة في محل الرفض، لو أن الإنسان شرع في نافلة وقبل أن يقيد هذه الركعة بسجدة، هل له أن يغادر الصلاة؟ ليس له ذلك، لأن الشروع في الصلاة نفلا، فالشروع ماذا يقلب الصلاة؟ يقلبها فرضا واجبا، فصار يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام، فإتمام الصلاة ليس لأن ما دون الركعة، ليس لأن ما دون الركعة له حكم الصلاة، وليس لأنه ليست بمحل الرفض، لا، بل لأنه يجب عليه الإتمام، والله تعالى أعلم. قال: وألغى الخامسة، إذا رجع إلى القعود، رجع إلى القعود وقعد وقرأ التشهد وألغى الركعة الخامسة الزائدة. لما ألغاها؟ انتبه لهذا الكلام. قال أنه رجع إلى شيء محله قبلها، رجع إلى شيء محله قبلها. تذكر في الدرس السابق قلنا لو ركع وسهى ولم يقرأ الفاتحة، فلما رفع من الركوع أعاد قراءة الفاتحة. ماذا نقول؟ يعيد الركوع. ليه؟ لأنه عاد إلى المنتهى. ليه؟ لأنه عاد إلى شيء محله قبل الركوع، وهو بنفس الحكم. وألغى الخامسة لأنه رجع إلى شيء محله قبلها، يعني قبل إيش؟ قبل الركعة الزائدة، وهو القعود. نعم، القعود محله، محل القعود قبل القيام إلى الركعة الخامسة. فترتفض. إيش يعني فترتفض؟ يعني تلغى الركعة الخامسة. جميل، خليك معي يا أبني. وكذا، انتبه على الآن مسألة هامة. وكذا نفس الحكم يعطى، نفس الحكم يعطى لكل من رجع من فعل من أفعال الصلاة إلى شيء قبله، ما يحكم؟ يرتفض ذلك الفعل المرجوع عنه، يرتفض ذلك الفعل المرجوع عنه. مثل إيش؟ تعطيك مثال واضح. مثلا أنا نسيت سجدة صلبية في الركعة الثانية، وبعد أن قعدت القعود الأخير تذكرت أن في ذمة السجود سجدة صلبية، بعد أن قعدت القعود الأخير وقرأت التشهد أتيت بالسجدة الصلبية، ما حكم هذا القعود الأخير؟ ارتفض. ليه؟ لأنني رجعت إلى شيء هو قبل القعود الأخير، فيرتفض القعود الأخير لأنني رجعت إلى شيء هو قبله، وهو السجدة الصلبية. كذلك كمن لو إنسان تذكر سجدة تلاوة، بعد أن قعد القعود الأخير، وقرأ التشهد ثم سجد أتى بسجود التلاوة، ما الحكم؟ ارتفض أو ارتفض القعود الأخير ويأتي به بعد ذلك، لأنه عاد إلى شيء محله قبل سجوده، قبل القعود الأخير. قال وسجد للسهو، يعني هذا الذي قام إلى الخامسة ساهيا عن القعود الأخير، قلنا عاد وقعد القعود الأخير وألغى الخامسة وسجد للسهو. لما؟ لأنه أخر واجبا، أيوة جميل، أخر واجبا قطعيا، كما بين ذلك في الفتح القدير. قال لأنه أخر واجبا قطعيا وهو الفرض، أن الكلام، لا تنسون الكلام هو في القعدة الأخيرة، في القعود الأخير، والقعود الأخير فرض كما تقرر. الله. قال وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه، إن قام إلى الخامسة ساهيا عن القعود الأخير وأتى بركعة خامسة وقيد هذه الركعة الخامسة بسجدة، ما الحكم؟ بطل فرضه عندنا. أنت الآن تصلي العصر، خليك معي يا ابني. أنت الآن تصلي صلاة العصر، قمت إلى الركعة الخامسة ونسيت أن تقعد القعود الأخير، قرأت الفاتحة، أتيت بالركوع وأتيت بالسجدة، قيدت الزائدة بالسجدة، ما حكم صلاة العصر؟ صارت الآن باطلة، يعني بطل أصل هذه الصلاة وانقلبت ناسية، أما أصلها غير باطل، أصلها غير باطل، بطل وصف هذه الصلاة، وصفها أنها فرض صارت نفلا. قال بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. لما ما هو دليلنا؟ قال لأنه استحكم شروعه، انتبه الدليل دليلنا وليس دليل الشافعي، لأنه لذلك الأفضل أن يكتب أن تكون قوله خلافا للشافعي رحمه الله بين قوسين، بين معترضتين، جملة اعتراضية، كي لا يلتبس فيظن القارئ أنه الآن يذكر دليل الإمام الشافعي، وهو بالعادة هذا الشيخ يفعله، يقول خلافا للشافعي ويأتي بدليل الشافعي مباشرة، ولكن هنا لم يفعل ذلك. قال لأنه استحكم شروعه في النافلة، لما قيد الزائدة بسجدتين استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة، ومن ضرورته يعني من ضرورة الشروع في النافلة خروجه عن الفرض. الآن شوفوا أحبابنا، لو أن إنسانا قاعد القعود الأخير، قام القعود الأخير وقام إلى الخامسة وأتى بسجدة، ما الحكم؟ نقول له ائتي بسجدته في ركعة ثانية، يصير صلى كم ركعة؟ ستة، الأربعة الأولى فرض والثنتين الخامسة والثالثة تقع كل منهما نافلة. فهنا لما قام إلى الخامسة وترك القعود يكون قد شرع في النافلة قبل أن يكمل الفريضة، هذا معنى قولي، معنى قوله أنه استحكم شروعه في النافلة، ومن ضرورة الشروع في النافلة الخروج من الفرض، فإذا لم يخرج من الفرض لم يشرع في النافلة، فهذا معنى قوله ومن ضرورته، أي ومن ضرورة الشروع في النافلة خروجه عن الفرض، وهذا لأن الركعة لسجدة واحدة صلاة حقيقة. انتبه الكلام أجمله، وهذا يعني ما ذكره، ما ذكره من أن تقييد الخامسة بسجدة يبطل الصلاة، يبطل الفرض، قل يبطل ماذا؟ يبطل وصف ما قل لا أصل ما قل، تمام؟ واضح؟ يبطل قلنا، وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة ما حكمه صلاة حقيقة، لأن الصلاة كما تعلمون هي عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود، هذه الصلاة، وقد وجد كل ذلك بهذه الركعة، وجد كل ذلك بهذه الركعة، حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي، حتى لو حلف أنه لا يصلي وصلى ركعة واحدة بقراءة قيام وقراءة وركوع وسجود يحلف، لأن الركعة هي صلاة شرعية. اللهم علمنا ما ينفعنا. ثم قال وتحولت صلاته، أي صلاة أحبابنا؟ الفريضة التي قام للخامسة ساهيا قبل القعود الأخير، وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وهذا ما قلته قبل قليل، بطل وصف ما صلاه خلافا للإمام محمد رحمه الله على ما مر، على ما مر يعني تذكروا في مبحث قضاء الفوائد، من ايه؟ من مدح قضاء الفوائد، الفوائد ان بطلان، ان بطلان وصف الفرضيه، بطلان وصف الفرضيه لا يوجب بطلان التحريم عند ابي حنيفه وابي يوسف، بطلان وصف الفرضيه. اما الامام محمد قال اذا بطل وصف الفرضيه بطلت الصلاة. ليه؟ لأن عند الإمام محمد التحريمة انعقدت للفرض، أما عند أبي حنيفة والإمام يوسف التحريم انعقد أحسن للصلاة. ممتاز، الله يفتح عليك. الله. قال وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله خلافا لمحمد رحمه الله على ما مر. قال فيضم إليها ركعة سادسة. هذا إيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف يضم ركعة سادسة. ليه؟ ما عندنا خلاص ولحد الخمس ركعات النفل عندنا الخمس ركعات لا نجا. فيضم سادسة. قال تحولت الأربعة الخمسة صار كلها نافلة فيأتي بسادسة فيضم إليها ركعة سادسة. قلنا هذا عند من؟ أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام محمد انتهى الصلاة باطلة. نعم. ولو لم يضم لا شيء عليه. ولو لم يضم لا شيء عليه يعني كيف شيء عليه؟ معنى مثلا الإنسان أتى الركعة الخامسة يوم القعود ركعة الخامسة تذكر بعد أن أتى الركعة الخامسة تذكر أن هذه ركعة خامسة وأنه لم يأتي للقعود الأخير فعلم أن صلاته صارت نافلة ولم يأتي بركعة سادسة وسلم. هل يجب عليه قضاء ركعتين؟ قال لا يجب عليه قضاء ركعتين. ليه؟ قال لأنه مضمون يعني أن الركعة الزائدة التي شرع فيها لأن الذي شرع فيه إنما هو نفل مضمون والمضمون غير مضمون والمضمون غير مضمون. مضمون ايش يعني مضمون؟ يعني انه لما قام الى الخامسه قام وهو يظن انها رابعه هي معنى المضمون. لما قام الى الثالثه في الفجر قام وهو يظن انها الثانيه ولما قام الى الرابعه في المغرب قام وهو يظن انها ثالثه. السؤال الان احبابنا السؤال أنه بعد أن أتى بالركعة السادسة في الرباعية أو بالرابعة في المغرب أو في الرابعة في الفجر بالرابعة بالفجر في المغرب يأتي بركعة واحدة فقط ما يأتي بركعة خامسة فأتى بالركعة الرابعة بالفجر وأتى بالركعة السادسة في الظهر والعصر والعشاء هل يجب عليه سجود السهو أو لم يجب عليه سجود السهو؟ ما الحكم؟ الصحيح أنه لا يجب عليه سجود السهو. ليه؟ لما لا يجب عليه السهو؟ قال لأن سجود السهو إنما شرع لجبر النقصان أن سجود السهو شرع لإيش؟ من أجل ماذا شرع؟ لجبر النقصان. والآن النقصان الذي حصل في الفرض نقصان فساد الصلاة صارت فاسدة وصفا والفساد فساد وصف الصلاة لا يجبر بالسجود السهوي لذلك لا يجب عليه سجود السهوي. واضح الصحيح أنه لا يجب عليه سجود السهوي. ثم قال ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند أبي يوسف رحمه الله لأنه سجود كامل. يعني لما أنا قمت إلى الخامسة الآن قلنا قرأنا الفاتحة وركعنا وثم قال الله أكبر وأراد أن يأتي بالخامسة بمجرد ما وضع جبهته على الأرض بطل وصف فرضه عند أبي يوسف لأنه يعني أن وضع الجبهة على الأرض سجود كامل عند أبي يوسف بمجرد ما وضع جبهته على الأرض فقد أتى بسجود كامل عند أبي يوسف. وعند محمد رحمه الله برفعه يعني يبطل فرضه عند يبطل أصل فرضه يبطل أصل فرضه عند الإمام محمد برفعه برفع المصلي جبهته عن الأرض. ليه؟ الإمام محمد يقول لأن تمام الشيء بآخره وهو يعني آخر السجود الرفع يعني الرفع منه ولم يصح مع الحدث. إيش يعني ولم يصح مع الحدث؟ يعني انتبه عليه أن السجود لو تم قبل رفع الرأس يعني قبل رفع الجبهة لم يبطله الحدث، لم يبطله الحدث، لكن بالاتفاق أنه يلزمه أن يعيد كل ركن وجد فيه سبق الحدث عند البناء. حاطين الصورة واضحة المسألة غير واضحة؟ معنى هذا الكلام الذي ذكرته يعني كأنه الشيخ الآن يشير أو يريد أن ينص على أن الصحيح قول إمام محمد أن الفرض أو الركن يتم بالرفع منه بالانتقال إلى غيره، وهذا قول إمام محمد. أما قول إمام أبي يوسف قال بمجرد الشروع فيه فقد تم. فما هو الدليل؟ دليل إمام محمد ذكره الآن. لو أنني مثلا أنا الآن أصلي وأنا راكع، إمام أبي يوسف قال بمجرد ما ركعت فقد تم الركوع، إمام محمد قال لا يتم الركوع إلا بالرفع من الركوع، كذلك السجود، كذلك السجود. فلو أني أنا الآن في السجود سبقني الحدث، رأست نزل الدم من أنفي، فأمسكت يدي وذهبت لتوضأ وتوضأت ورجعت، هذا السجود الذي سبقني فيه الحدث ما حكمه؟ هل يجب علي أن أعيده أو لا يجب علي أن أعيده؟ عملا بظاهر قول أبي يوسف لا يجب علي أن أعيده، لأنه تم بوضع الجبهة على الأرض. أما بناء على قول أبي الإمام محمد لم يكن، ولكن بالاتفاق بيننا وبين أبي يوسف أنه لا بد عليه أن يعيده، لا بد يجب عليه أن يعيد هذا السجود الذي حصل فيه سبق الحدث. إذا لما اتفقنا على وجوب إعادة الركن الذي حصل فيه سبق الحدث دل على أن الركن يتم بالرفع لا بالوضع. فالشيخ بهذا الكلام لما قال ولم يصح مع الحدث كأنه أشار أو كأنه لا أعتبره نقصا، أعتبره نقصا منه على ترجيح قول الإمام محمد. لذلك الآن ذكر مباشرة المسألة قال والثمرة الخلال تظهر. الله قال وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بل عند محمد خلافا لأبي يوسف. أيوة انتبه الآن لذكر ثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف والإمام محمد. قال ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود، يعني في سجود الركعة الخامسة، في سجود يعني أنا الآن في الركعة الخامسة سهوت وقمت إلى الخامسة ولم أقعد قعود الركعة القعود الأخير، لم أقعد القعود الأخير وأنا في السجود سجدت الركعة الخامسة. تذكروا قبل قليل ما قلنا يتم الانتقال من الفرض إلى النافلة بتقييد السجدة الركعة الخامسة بالسجدة. الإمام محمد ماذا يقول؟ بالرفع من السجود يتم الركن. الإمام أبو يوسف قال بوضع الجبهة على الأرض يتم الركن. الإمام أبو يوسف قال تنقلب الصلاة نفلا. الإمام محمد قال تبطل أصل الصلاة. فأنا الآن في الركعة الخامسة التي سهوت فيها عن السجود عن القعود الأخير، فلما سجدت للركعة الخامسة رعف أنفي. ما الحكم؟ أردت أن أذهب من أجل أتوضأ، من أجل أن أتوضأ. عند الإمام أبي يوسف إذا عندما أذهب أتوضأ لا يصح لي أن أبني على هذه الصلاة، انتهى بطل فرضي. لما رعفت وذهبت للوضوء لقد تم فرضي ولا يصح لي ان اعود فابني. اما عند الامام محمد قال لا، لما رعفت وانا ساجد اذهب واتوضا ثم ارجع فاقعد اقرا التشهد واسجد للسهو ثم أرفع أقرأ التشهد ثم أصلي. ليه؟ لأن عنده بالرفع من السجود تتم الركعة الزائدة. فلما رعف بالسجود هذا السجود غير معتبر، وبالتالي لم يقيد الركعة الزائدة لسجده عند الإمام محمد. وبحيث أما عند الإمام يوسف بمجرد ما وضع رأسه عن جبهة الأرض فقد قيدها بسجدته، فإذا ما رعف يكون قد خرج من الصلاة، خرج من الصلاة فلا يستطيع أن يبني بعد ذلك، لا يستطيع أن يبني بعد ذلك. طبعا كما قلت أنا قبل قليل أنه الظاهر أن الصحيح وأن الفتوى هي على قول الإمام محمد رحمه الله تعالى. ثم قال: ولو قعدت الرابعة، يعني قعد القعود الأخير في الركعة الرابعة، ثم قام يعني إلى الخامسة، أو قام إلى الثالثة في الفجر، قعد القعود الأخير في الفجر ثم قام إلى الثالثة، قعد القعود الأخير في المغرب ثم قام إلى الرابعة، ثم قام إلى الركعة الزائدة بعد أن قعد القعود الأخير من الصلاة. ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم. لما لم يسلم؟ لأنه يظن أنها القعدة الأولى وأنه قام إلى الثالثة، ثم بعد ذلك تذكر أنها القعدة الثانية وأنه قام إلى الخامسة. ما الحكم؟ قال: عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم. ما لم يسجد للركعة الخامسة الزائدة ماذا يفعل؟ يعود للقعود ويسلم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ قال: لأن التسليم الأصل هو لو سلم قائما ما في مشكلة، تمام، ولكن فيه كراهة. قال: لأن التسليم في حالة القيام لما قلنا له ارجع إلى القعود، لما أمرناه بالعودة إلى القعود. قال: لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع، وأمكنه الإقامة على وجهه، يعني أمكنه الإتيان بالسلام على الوجه المشروع بالقعود، وأمكنه القيام على وجهه بالقعود. فلو أنه ثبت قبل قليل، لو أنه سلم قائما صح، ولكنه ترك الإتيان بالسلام على وجه السنة، لأن السنة كانت كما تعلمون أن يأتي بالسلام وهو جالس. الله. قال: لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. يعني كأن الإنسان قائل يقول: لما عاد القرون؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول: كي يأتي بالمشروع، كي يأتي بالسلام على وجه المشروع. الأمر الثاني: يعني قلنا له ما لا قدام أتى بالركعة، شرع الركعة الخامسة، لما لا يكملها؟ هذا السؤال يقول، هذا كأنه في جواب على هذا السؤال المقدم. لما قام للخامس؟ لما لا نقولها؟ إيه كمل الخامس يا أخي وأتي بالسادس؟ لما؟ قال: لأن ما دون الركعة بمحل الرفض، ما هو أقل من الركعة هو المرفوض لا يكمله. فإذا ما قيد الخامسة بسجدة نقول له: إيدي بسادسة، تأتي ركعة ثالثة يقعد القول الأخير ويسجد السهو ويسلم ويصح فرضه، وتكون الثالثة والخامسة والسادسة نافلة. وهل تكون الخامسة والسادسة مقام السنة البعدية أو لا تكون مقام السنة البعدية؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا تكون مقام السنة البعدية، وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله. نفس الأمر نفس الحكم سيأتي الآن الكلام تفصل حول هذا المسألة. قال: لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. هذا هو السؤال. هنا سؤال: لو كان الذي سهى وقام إلى الخامسة بعد القعود الأخير، لو كان إماما، لو كان أنا الآن قعدنا القعود الأخير ظننته القعود الأول، فقمت المقصدون خلفي، الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنا لن أنتبه إلى كلامهم، فهل يتابعوني أو لا يتابعوني؟ هل يتابع المقتدون إمامهم في سهوه؟ الصحيح أنهم لا يتابعونهم، ليه؟ لأنه لاتباع في البدعة، وهي في ظاهرها، في ظاهرها أنه لما يأتي الإنسان بركعة خامسة في الصلاة هذه بدعة فلا يتابع، بل ينتظرونه قعودا، ينتظرونه قعودا. فإن عاد الإمام قبل أن يقيد الركعة الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام، تابعوه في السلام. فإن سجد قيد، انتبه، فإن قيد الركعة الزائدة بسجدة سلموا مباشرة، سلموا بمجرد ما قيد الإمام الركعة الزائدة بسجدة سلموا بوحدهم. هنا الآن السؤال، صلاتهم صحيحة كاملة؟ نعم، كلهم صلاتهم صحيحة كاملة. السؤال الآن، لو عاد هذا الإنسان، لو عاد بعد أن قام القعود الأخير وقام للزائدة وعاد للقعود، عاد للقعود، هل يعيد التشهد أو لا يعيد التشهد؟ الجواب لا يعيد التشهد، لا يعيد التشهد. ليه؟ لأن هذا التشهد قد أتى به، والقعود الأخير قد أتى به، قد أتى به ولم يرتفض، لأنه لم يعد إلى شيء محله قبل القعود، يعود ويسلم مباشرة ولا شيء عليه، أنه يكون عندها فقد ارتكب محظورا واحدا وهو أنه أخر واجب السلام. تأخير واجب السلام لا يوجب سجود السهو، لا يوجب سجود السهو، فليقعد ويسلم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال: وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر، يعني تذكر بعد أن قيد الركعة الخامسة بسجدة، تذكر أنها هذه ركعة زائدة ضم إليها ركعة أخرى، يعني ضم إلى الزائدة للخامسة ركعة ثالثة، أو إلى الثالثة بالفجر ركعة رابعة، ينضم إليها ركعة أخرى. وثم فرضه. السؤال الآن، هل هذا الضم، ضم الركعة الثالثة للخامسة، واجب ولا فرض ولا مستحب ولا جائز؟ الشيخ المغيلاني لم ينص على ذلك، لم ينص على ذلك، ولكن تذكرون أظن من كثير من قرأ مراق الفلاح، الشيخ الشربلاني في مراق الفلاح نص هنا على أن الضم استحبابا، فقال: وضم استحبابا، وضم استحبابا، وقيل وجوبا. هذا ما ذكر الشيخ الشربلاني. إذا ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذا الضم واجب أسنة وليس واجبا، لو كان واجبا لبينه الشيخ. قال: وتم فرضه لأن الباقي إصابة لفظة السلام، أن الباقي من صلاته بعد أن أتى للركعة الزائدة، الباقي فقط عليه ما هو إصابة لفظة السلام، وهي واجبة، يعني أن يأتي إصابة لفظة السلام معها واجبة. رب قائلا يقول: لما يضم ركعة ثالثة أو لما يضم ركعة رابعة في الفجر؟ ليه؟ الجواب: وإنما يضم إليها، يضم إلى الزائدة ركعة خامسة أو رابعة، يضم إليها أخرى، ركعة أخرى، لتصير الركعتان أي الزائدتان نفلا، لأن الركعة الواحدة لا تجزئه. إيش يعني لا تجزئه؟ يعني بمعنى أنها لا تقع نفلا، لأن التنفل بالبكيراء بالواحد للمفرد غير مشروع عندنا. قال: لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتيراء، يعني عن التنفل بالبتيراء. التنفل بالبتيراء، التنفل بالبتيراء كأنه لم يثبت في حديث صحيح، ولكن ابن عبد البار رحمه الله في كتاب التمهيد أخرج حديثا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، نهى عن البتيراء، وهي أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها، واحدة يوتر بها. هذا الحديث رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن أبي سعيد الخدري. كذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني روى في الموطأ، روى في الموطأ في روايته للموطأ الموطأ إمام مالك، روى فيه عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قط. إذا حديث صلاة التنفل بالبطيرات، التنفل بالبطيرات مر مرفوعا كما عن أبي سعيد كما رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ومر موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك رواه الطبراني في المعجم عن إبراهيم بن النخعي قال: بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر لركعة، بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر لركعة، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أجزأت ركعة قط، يعني لا تجزئ، لا تقع صلاة أو عيلالة أو نفلا أو لا تقبل ركعة قط. ثم تذكروا قبل قليل قلت: هل تنوه هاتان ركعتان عن الناس للسنة البعدية أو لا تنوه؟ بين الآن ذلك فقط. ثم لا تنوبان عن سنة الظهر، ثم لا تنوبان عن سنة الظهر وهو الصحيح. لما قال وهو الصحيح؟ احترز لذلك عن قول بعض فقهائنا إنهما ينوبان عن سنة الظهر، لكن الصحيح أنهما لا تنوبان عن سنة الظهر. ثم بين الشيخ الآن المرجلاني رحمه الله بين وجه هذا الصحيح، لما كان الصحيح أن هاتين الركعتين لا تنوبان عن السنة البعدية؟ قال: لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يواظب على السنة البعدية للظهر وغيرها من السنة من الصلوات كان يواظب عليها بتحريمة مبتدأة وليس بركعتين مبنيتين على الفريضة، كان يشرع لهما تحريمة مبتدأة. وفي هذه الصورة الآن لم يأتي بتحريمة مبتدأة للسنة البعدية، لذلك لا تقعان عن السنة البعدية. ثم قال هلا قبل قليل او في الدرس السابق تذكرون انه لما ذكرنا بينا حكم سجود السهو، ما حكم سجود السهو؟ واجب. الان هذا يقول: ويسجد للسهو استحسانا، يسجد للسهو استحسانا. اي مساله الان؟ يسجد للسهو اذا لما قام للخامسه بعد ان اتى بالقعود الاخير. القياس أنه لا يأتي بسجود السهو، القياس أنه لا يأتي بسجود السهو، هذا القياس، لأن صلى الله عليه وسلم لما لا يجب، لما القياس، لما كان القياس ألا يسجد للسهو. قلت له الشيخ ماذا قال؟ يسجد للسهو استحسانا، يعني القياس أنه لا يسجد للسهو. لما القياس لا يسجد السهو؟ انتبه علي الآن كي تفهم معنى قول القياس أنه لا يسجد السهو. أنا لما قمت للخامسة هذا السهو حصل في الفريضة، في فريضة الظهر مثلا، فلما أتيت للخامسة وأتيت بالسادسة، الخامسة والسادسة تابع للفرض أم نفل؟ هي نفل. فأنا القياس إذا سجدت في الفرض، سجدت في الفرض أن أسجد في الفرض، فهنا كيف أسجد في الفرض وأسجد للسهو في النفل؟ واضح؟ فالأصل القياس أن أسجد للسهو في الصلاة التي سهوت فيها لا في صلاة أخرى غيرها. إذا القياس أنه لا يأتي بسجود السهو ولكن يسجد السهو استحسانا. ثم بين الشيخ المديناني وجه الاستحسان فقال: لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسموح. اذا لما يسجد السهو استحسانا؟ قال: لان الخروج من الصلاه، الخروج من الصلاه لا بد ان يكون على الوجه المشروع على الوجه المسنون وهو بالسلام، ولكنه هنا خرج من الصلاة على الوجه غير المشروع، خرج عن الفريضة بالإتيان بنافلة، فقد حصل وتمكن نقصان في الفرض. لذلك قال لتمكن النقصان في الفرض بالخروج، يعني بالخروج منه لا على الوجه المسنون، وفي النفل بالدخول. أيوة تمام، يعني ولتمكن النقص في الركعة الخامسة والسادسة النافلتين، ولتمكن النقص في النفل بالدخول فيه لا على الوجه المسنون. الوجه المسنون إذا ركع أشبع في نافلة أن أقول فيها الله أكبر. هنا لما شرعت بالخامسة والسادسة لم أشرع فيهما بالوجه المشروع المسنون، فدخلت في النافلة بغير الوجه المسنون فأحدثت فيهما نقصا، ولما خرجت من الفرض بغير الطريق المسنون أحدثت فيه نقصا، فيكون السجود السهو في آخر الصلاة جابا للنقص العاطل في الصلاتين. هذا وجه الاستحسان. ثم قال ولو قطعها لم يلزمه القضاء لأنه مظنون. ولو قطعها يعني لو قطع الركعة الزائدة بأن لم يضم إليها ركعتان سادسة، هل يلزمه بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هل يلزمه أن يأتي لركعتين زائدة القضاء؟ لأن معلوم لديكم أن الشروع في النفل معه موجب الإتمام. فأنا لما شرعت في الركعة الزائدة هذا النافلة القيام أنه يجب علي أن أتمها وأقل النفل ركعتان، فإذا أتيت بركعة بالخامسة ولم آتي بالسادسة هل يجب علي وسلمت هل يجب علي أن أقضي ركعتين لأن بالشروع للنافلة وجب علي إتمامها؟ قال لا. ليه؟ قال لأن لم يلزمه القضاء لأنه مظنون. إيه مظنون كما قلنا قبل قليل؟ يعني لما شرعت في الخامسة شرعت على ظني أنها ثالثة، شرعت على ظن أنها ثالثة، والمضمون كما مر قبل قليل غير مضمون. وقد قرر الفقهاء أن الشروع بالصلاة أو الشروع بالصوم على وجه الظن غير ملزم عندنا. الشروع بالصلاة أو بالصوم على وجه الظن غير ملزم عندنا، والله تعالى أعلم. ثم قال ولو اقتدى به إنسان فيهما، يعني لما قمت للخامسة اقتدى في أو بي مصلٍ، ولو اقتدى به إنسان فيهما ما الحكم؟ قال يصلي ستا عند محمد رحمه الله. رحمه الله المقتدي يصلي ست ركعات لأنه التزم صلاة، وأنا صليت ست ركعات لأن المؤدى بهذه التحريمة، لأنه المؤدى بهذه التحريمة أنا أديت التكبير بالتحريمة الأولى ست ركعات، فيلزمه هو المقتدي أن يؤدي كذلك ست ركعات. وعندهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. لما؟ قال لأنه استحكم خروجه عن الفرض، يعني القيام للخامسة المقام الخامس استحكم خروج هذا الإمام عن الفرض، فلا يلزم المقتدي إلا هذا الشفع الذي اقتدى به بالإمام، اقتدى فيه بالإمام. قال ولو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه عند محمد رحمه الله تعالى اعتبارا بالإمام، يعني لو أن المقتدي أفسد هذه الصلاة، أفسد المقتدي ما شرع فيه هل يلزمه القضاء؟ قال لا يلزمه القضاء اعتبارا بالإمام، يعني الإمام محمد رحمه الله قاس حال المقتدي على حال الإمام، فلما كانت هذه الصلاة مضمونة غير مضمونة في حق الإمام، صارت مضمونة غير مضمونة في حق المقتدي. ولو كانت مضمونة في حق المقتدي لصارت درها. ولو كانت هذا دليل الإمام محمد، ولو كانت مضمونة في حق المقتدي لصارت بمثابة اقتداء مفترض بمتنفسه، لأن المضمون هو الذي يجب قضاؤه ولا يجب قضاء إلا الواجب. فلو كانت مضمونة في حق المقتدي لصارت بمنزلة اقتداء مفترض بمتنفسه، وهو باطل لا يجب. لذلك قلنا هاتان الركعتان غير مضمونتين في حق المقتدي. هذا عندما عند الإمام محمد. وعند أبي يوسف رحمه الله يقضي ركعتين. لو أفسد هذه الصلاة الإمام المقتدي، قال أبي يوسف يقضي ركعتين. ليه؟ قال لأن السقوط بعارض يخص الإمام، سقوط القضاء يعني كأنه يرد هو على قياس الإمام محمد. قال لأن سقوط القضاء عن الإمام بعارض. ما هو العارض؟ كون الزائد مضمونا غير مضمون في حق الإمام، فلا يتعدى إلى غيره، فلا يتعدى إلى غير الإمام. فيجب على المقتدي إن أفسد هذه الصلاة أن يقضي ركعتين. و أن الإمام محمد قال لا يقضي شيئا، قاس حاله على حال الإمام. ثم قال ومن صلى ركعتين تطوعا فسهى فيهما وسجد للسهو. صار خمس دقيقة، خمسين دقيقة، صار أكثر من ذلك. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.